حكم الانتساب الى السلفية والتسمي بها؟ امر طيب، سواء انتسبت الى السلفية ام الى السنة. بعض الناس يقول لا تنتسب الى السنة لانه وجد مبتدعا. لا، من هو السني؟ هو الذي يلتزم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فسواء قلت انا سلفي او سني، وان كنت من اهل الحديث وقلت انا محدث، الامر طيب. وهذه النسبة ليست كنسبة الحزبيين. انا اخواني، الى من تنتسب؟ الى حسن البنا. انا ماذا يا اخواننا؟ تبليغي. الى من تنتسب؟ الى ما ادري، محمد الياس؟ نعم، محمد الياس. الياس، اي نعم. انا شيعي. الى من تنتسب؟ قالوا الى علي بن ابي طالب. لا، انتم تنتسبون الى عبد الله بن سبا. صحيح انكم تنتسبون الى عبد الله بن سبا. لا تظلموا عليا. والله يا اخوان يظلمون عليا، يظلمونه. انا قرات في كتاب اسمه الرساله الواجعه عن سب صحابه السيد المرسلين، فيها أن علم التصوف منسوب إلى علي، وأن الخوارج علمهم منسوب إلى علي. فلأي شيء قاتلهم علي وقاتلوه يا مغفلون؟ نعم. وأن ماذا المعتزلة علمهم مأخوذ عن علي. وهكذا أيضا ذكروا بقية العلوم، ونعم حتى النحو. ولم نرى سندا صحيحا أن النحو ينتسب على إلى علي، ولسنا نحسد عليا على ما أعطاه الله من الفهم الصائب، أو الثاقب والرأي الصائب. نعم، بل ما أعطاه الله من الفضائل غير ترهات الشيعة. علي خير البشر، من أبى فقد كفر. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: موضوع قبح الله رافضيا وضعه.